بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 24 في إضاءة الجنة. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، يقول وهو يتكلم عن ما يجب للأنبياء، قال: وأولا بلائق ما اشتبه كما أتى في يوسف هم بها، وأولا بلائق ما اشتبه كما أتى في يوسف هم بها، أي ما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما فيه نسبة أشياء للأنبياء، قد يفهم منها ما ينافي ما يجب لهم من التمام والكمال والعصمة ونحو ذلك. ما جاء على هذا النحو فيجب عليك تأويله وألا تحمله على ظاهره. والتأويل هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح، فحمله على المعنى الراجح هو الظاهر، وحمله على المعنى المرجوح هو التأويل. فإن كان حمله على المعنى المرجوح لدليل فهو تأويل صحيح، وإن كان حمله على المعنى المرجوح لغير دليل فهو التأويل الفاسد المرفوض عند العلماء. إذن التأويل على قسمين: صحيح وفاسد. فإذا عدلت باللفظة عن ظاهرها الراجح إلى معناها المؤول المرجوح لحجة ودليل فذاك تأويل صحيح ينبغي عليك أن تسلكه، أو كان ذلك لا عن تأويل صحيح بل تأويل فاسد فذاك ممنوع في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن باب أولى أن يحمل اللفظ على المعنى المرجوح لا لدليل صحيح ولا لدلالة ولا لترجيح فاسد، أي لا لشيء وإنما عبثا ولعبا، فهذا أيضا من أشد القبائح، لأنه قول على الله تبارك وتعالى بلا علم واستهزاء الوحي الشريف. قال: كما أتى في يوسف هم بها، وأولا بلائق ما اشتبه، والمشتبه هنا ما كانت دلالته مخالفة للمحكم، المشتبه دلالته مخالفة للمحكم، المحكم أن الأنبياء أهل عصمة وأهل تمام وكمال ولهم المقام الأرفع، فما جاء مشتبها أي مخالفا لذلك أوله. مثل ماذا؟ قال: كما أتى في يوسف هم بها، ويشير بهذا إلى قول الله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قال لك: عليك أن تؤول قوله هم بها، لأنه إن كان المقصود أنه هم بالاستمتاع بها فهذا يتنزه عنه الأولياء، فكيف بالأنبياء؟ ولذا قال العلماء: ولقد همت به، أي راغبة فيه، وهم بها أي هم بدفعها وضربها. إلا أن هذا التأويل ليس بقوي، لأن الله تعالى قال بعدها: لولا أن رأى برهان ربه. التأويل الأقوى منه والأولى أن يقال إن في الجملة تقديما وتأخيرا، أي ولقد همت به رغبة فيه، ولولا أن رأى برهانه، ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فيكون المعنى حينئذ أنه لم يهم بها أصلا. لماذا؟ لأنه رأى برهان ربه، لأنه رأى برهان ربه. وعموما التفصيل في هذه القضايا تجدونه في كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله، فإنه قد أفاض وفصل في ذلك كثيرا، فلن نقف كثيرا عند ذلك. قال: وكون والدي الورى قد أكلا وما سوى ذلك مما أشكلا. وكون والدي الورى قد أكلا، والد الورى هو آدم عليه السلام، أكل من الشجرة، ولكنه مع أن الله تعالى نهاه عنها لا تأكل من هذه الشجرة، نهاه الله عز وجل عن الأكل منها، ولكنه أكل عليه السلام، أكل غير متعمد، غير متعمد. ولهذا قال الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. عهدنا إليه من قبل فنسي، أي حين أكل أكل ناسيا أنه قد نهي عن ذلك. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي ولم نجد له تصميما على فعل ما يخالفنا به. وكون والدي الورى قد أكل وما سوى ذلك مما أشكل. وما سوى ذلك مما ورد عن الأنبياء كقول نبي الله إبراهيم: إني كذبت 3 كذبات. قصد بالكذبات هنا عندما في حديث الشفاعة الطويل أنه يأتون إليه ويقولون له: اشفع لنا عند ربك، فيقول: اذهبوا إلى غيري فإني قد كذبت 3 كذبات، وإن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب، إلى آخر الحديث المعروف. فقوله كذبت 3 كذبات هنا يشير إلى تلك الكنايات أو التعريض الذي عرض به، وإلا فما قاله ليس كذبا، ما قاله ليس كذبا، فإذا يحمل على ذلك. قال: وقل أي وقل مستدلا، وقل إذا استدللت للتبليغ. الآن سيذكر صفة من الصفات التي يجب أن يتصف بها الأنبياء، وهي التبليغ، أنهم لا يكتمون ما أوحي إليهم، ما طلب منهم تبليغه لا يكتمونه. لا شك أن الأنبياء خصوا بعلوم ومعارف، وخصوا بهبات وعطايا مما لم يؤمروا بتبليغه للناس، خير اختصهم الله تعالى به، لكن ما بلغ إليهم وأمروا بتبليغه هذا لا يكتمون منه شيئا، وما هو على الغيب بضنين، فإنه لا يكتم شيئا. يقول لك: إذا أردت أن تستدل على التبليغ فقل، وقل إذا استدللت للتبليغ لو كتموا لكان ذا تسويغ. لو كتم الأنبياء لكان فعلهم هذا جائزا، أي أن الكتم جائز، وإذا كان الكتم جائزا لأن الأنبياء لا يقعون في المعاصي، ولو كان الكتم جائزا فإن الله عز وجل لم ينهنا عنه، لأن الله عز وجل قد نهانا عنه، وما نهانا إلا ما نهانا عن كتم ما أنزل إلا لقبيح هذا الفعل، وشنع الله تعالى على من كتم العلم الذي بلغه كما جاء في آيات كثيرة. فلو كان الكتم جائزا لما نهى الله عز وجل عنه، فلما نهانا الله عز وجل عنه علمنا أنه ممنوع، وأنه فحش من القول وفحش من الفعل، والله لا يأمر بالفحشاء كما جاء في كتاب الله تعالى. إذن وجب أن يكون التبليغ مستحقا وموصوفا به أنبياء الله تعالى. قال: وقل إذا استدللت للتبليغ لو كتموا لكان ذا تسويغ. فيكتم المرء العلوم النافعة عن طالب لها ويغدو مانعة. كيف؟ وقد باء أي رجع ذو الكتمان للرشد باللعنة في القرآن. جاء القرآن بلعن من كتم العلم، فكيف يكون هذا الأمر الملعون فاعله وهو جائز في حق الأنبياء؟ فلو كان الأمر كذلك لكان الشيء مأمورا به ومنهيا عنه، وهذا محال. يقول: فيكتم المرء العلوم النافعة عن طالب لها ويغدو مانعة، أي ويصبح مانعا له. كيف وقد باء ذو الكتمان للرشد باللعنة في القرآن؟ والمصطفى المعجز كل الفصحى أدى الرسالة وكلا نصحى. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: والمصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم المعجز كل الفصحى، لأنه أوتي جوامع الكلم، لأنه أوتي جوامع الكلم، فهو معجز بجوامع كلمه الفصحاء، إذ لا يستطيعون أن يأتوا بكلام ككلامه. والمصطفى المعجز كل الفصحى أدى الرسالة وكلا نصح، أي كلا من الإنس والجن نصحهم وأقام عليهم الحجة، كما كان يأتيه نفر من الجن يستمعون القرآن كما جاء في سورة الجن. وكلا نصح، واقتضت الآيات في الكتاب تبليغه. واقتضت الآيات أي طلبت الآيات في الكتاب العزيز تبليغه، فهو مأمور به، أي التبليغ مأمور به. وإذا كان التبليغ مأمورا به فلا يمكن أن يكون جائزا عكسه وهو الكتم. قال: واقتضت الآيات في الكتاب تبليغه والنفي للعتاب. والنفي للعتاب أي أن الله عز وجل نفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم العتاب، فقال الله عز وجل: فتولى عنهم فما أنت بملوم، أي لا لوم عليك لأنك قد بلغت الرسالة التي أمرت بها، فإنهم إن لم يستجيبوا بعد ذلك فاللوم والعتاب والعقاب والحساب عليهم لا عليك، فتولى عنهم فما أنت بملوم. فلما علمنا ذلك علمنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ كل شيء أمره الله أن يبلغه. العتاب اللوم، اللوم على الشيء، عاتبتك لأنك لم تفعل الواجب الذي طلب منك. نعم. فالله يجزيه أجل ما به جازى نبيا ذا مقام نابه. فالله يجزيه، فهذا دعاء يقول: فنسأل الله عز وجل أن يجزي نبينا صلى الله عليه وسلم خيرا أفضل ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم. فالله يجزيه أجل أي أعظم ما جزى به، فالله يجزيه أجل ما به جزى نبيا ذا مقام أي ذا منزلة، نابه أي مرتفع من النباهة وهو الارتفاع والعظمة. ثم بدأ يتحدث عما يجوز في حق الأنبياء، بعد أن ذكر ما يجب لهم الآن يتكلم عما يجوز في حقهم. قال: وغير قادح من الأعراض في حقهم يجوز كالأمراض، أي ما لم يكن قادحا، ما لم يكن قادحا في عرضهم ومكانتهم ومنزلتهم وشرفهم وأمانتهم وصدقهم، ما لم يكن كذلك من الأعراض التي تعرض للبشر من مرض وتعب ونحو ذلك، فهذا جائز في حقهم لأنهم بشر، وغير قادح من الأعراض في حقهم يجوز، غير القادح يجوز، مثل ماذا؟ قال كالأمراض. لماذا يصيبهم ما يصيب الناس؟ لماذا يصيبهم ما يصيب الناس من الأمراض ونحوها؟ ذكر هنا عللا لذلك فقال: للأجر والتشريع والتخلي عن زهرة الدنيا وللتسلي. للأجر أي أن ما يصيبهم من ذلك ينالون به أجرا عظيما عند الله عز وجل، وأشد الناس بلاء الأنبياء. للأجر والتشريع، والتشريع أن يكون فعله هذا يمرض فيفعل كذا، يفعل الرخصة، هذا فيه تشريع للأمة. للأجر والتشريع والتخلي، والتخلي عن زهرة الدنيا أي أنه عندما تأتيهم هذه الأمراض يزدادون زهدا وبعدا عن الدنيا وتعلقا بالله عز وجل. قال: للأجر والتشريع والتخلي عن زهرة الدنيا وللتسلي، بحيث يدرك الإنسان أن النعيم هناك في الآخرة، أن المقام هناك، يتسلى بما أعده الله عز وجل. فما يصيبه في الدنيا يعلم أنه مأجور عليه لما سيكون له من الثواب العظيم هناك، فيتسلى بما أعد للمؤمنين في الآخرة. يقول: للأجر والتشريع والتخلي عن زهرة الدنيا وللتسلي، إذ خيرة العباد عنها أعرضوا. إذ خيرة العباد من أنبياء الله وأوليائه، إذ خيرة العباد عنها أي عن الدنيا أعرضوا، وربهم قرضا جميلا أقرضوا، أي وبذلوا ما عندهم من شيء لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم. والله لم يرد لأنبيائه بها جزاء أو لأوليائه، والله لم يرد لأنبيائه بها جزاء أو لأوليائه، أي أن ما أن ثواب وجزاء ما فعلوا من الخير ادخره الله عز وجل لهم في الآخرة، فلم يجازئهم أو يكافئهم عليه في الدنيا. والله لم يرد لأنبيائه بها جزاء أو لأوليائه، فيحصل الزهد من الأنام في عيشها الذاهب كالمنام. فيحصل الزهد من الأنام أي من الناس في عيشها، أي في عيش الدنيا، الذي وصفه ما هو؟ أن وصفه ذاهب. فالدنيا كل نعيمها زائل، كل نعيمها فاني، إما أن يرتحل عنك وإما أن ترتحل عنه، إما أن تكون غنيا ثم تصبح فقيرا، صحيحا ثم تصبح مريضا، قويا ثم تصبح ضعيفا، فيرتحل عنك، ترتحل عنك القوة ويرتحل عنك الغنى، أو ترتحل أنت عنهم، تكون قويا في كامل قوتك ثم تموت في نفس اللحظة وأنت في كامل قوتك، بحادث، بسقطة، بأي شيء، بسبب من الأسباب. ملك إما أن ينزع الملك منه، وإما أن ينزع هو من الملك بالملك الموت، فما هناك شيء من أمر الدنيا باقي، ليس هناك شيء من أمر الدنيا باقي. ولهذا العقلاء يتخذون من الدنيا مطية للآخرة، مطية للآخرة، ولا يعلقون الآمال بها. يقول: والله لم يرد لأنبيائه بها جزاء أو لأوليائه، فيحصل الزهد من الأنام في عيشها الذاهب كالمنام. فهو كالمنام، تراه ثم لا يحصل منه شيء. فكل من أمد بالتوفيق ممن رأى بأعين التحقيق، فكل من أمد أي أعطي التوفيق، أي حباه الله تعالى التوفيق وأمده بمدد التوفيق. والتوفيق هو خلق قدرة الطاعة في العبد، خلق قدرة الطاعة في العبد، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة الذين قالوا التوفيق هو الإرشاد إلى الحق. نحن نقول التوفيق ليس هو الدلالة على الحق، هو شيء زائد على الدلالة، وهو أن يخلق الله عز وجل في العبد القدرة على الطاعة. يقول فكل من أمد بالتوفيق ممن رأى بأعين التحقيق يعلم قطعا أنها خسيسة. من أمده الله بالتوفيق ونظر بعين التحقيق رأى حقيقة الدنيا، رأى حقيقة الدنيا وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فلم يتعلق قلبه بها. ممن رأى بأعين التحقيق يعلم قطعا أنها، أي الدنيا، يعلم قطعا أنها خسيسة، ويحذر التمويه والدسيسة. يحذر التمويه، والتمويه هو أن يظهر الشيء على غير صورته الحقيقية حتى يغتر به من اغتر، ولهذا يقال تمويه المعدن بالذهب، يعني أن يطلى بالذهب مع أنه في الحقيقة لم يكن ذهبا. وهكذا الدنيا تموه على عبيدها، تعس عبد الدينار، تعس عبد القميص، الخميصة تعب، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، قلبه معلق بهذه الدنيا الفانية. قال ولم يعلم قطعا أنها خسيسة، ويحذر التمويه والدسيسة، ولم يفز منها سوى من ادخر أعمال طاعة بها قد افتخر. أي ولم يفز، أي يحظى بالنجاح والفلاح في هذه الدنيا إلا من صرف همته إلى طاعة ربه، فعمل ما أوجب وانتهى عما نهى وزجر وسارع إلى مرضات الله عز وجل. فهذه الأعمال الصالحة المباركة هي التي يفتخر بها، لا في الدنيا، لا يستعلي بطاعته على الناس في الدنيا، بل بها يفتخر عند لقاء الله عز وجل، فيقول ها أمو اقرأوا كتابي إني ظننت، أي أيقنت، الظن هنا بمعنى اليقين، إني ظننت أي أيقنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية، إلى آخر الآيات. هذا هو معنى الفخر هنا. قال وهي خراب ما بها إقامة، وهي خراب، الدنيا خراب ما بها إقامة، وإن تجملت، لأنه الخراب ما هو؟ هو انهدام الشيء بحيث لا يعود صالحا لأن ينتفع به. والدنيا هكذا حالها، هكذا حالها، إذا بنيت حتى أتممت البناء ثم سلبت روحك، هذا البناء خراب بالنسبة لك أنت، ينتفع به أبناؤك أو من بعدك من الناس، ولكن هو بالنسبة لك خراب. فالدنيا خراب كما قلت لكم قبل قليل، إما أن ينزع منك وإما أن تنزع منه، فهو خراب في الحالتين. وهي خراب ما بها إقامة، والله نرجو حسن الاستقامة. ثم بدأ بذكر عدد الرسل، قال فصل في عدد الرسل. وعدة الرسل الكرام الكمل في اسم محمد بدت بالجمل، أي عدد الرسل وليس عدد الأنبياء، عدد الرسل الكرام الكمل، جمع كامل، وهو من بلغ التمام في الأخلاق والكمالات والفضائل. وعدة الرسل الكرام الكمل في اسم محمد بدت، يعني بدت في اسم محمد. كيف بدت في اسم محمد؟ قال بالجمل، بدت بالجمل، أي بحساب الجمل، بحساب الجمل. وهذا نوع من الحساب كانت العرب تستعمله، مبني على الأحرف، أبجد، هوز، حطي، كلما، هذه التي لعلكم طلعتم عليها. ولكل حرف منها يقابله رقم، مثلا أبجد الألف 1، الباء 2، الجيم 3، أبجد، هوز الهاء 4، وهكذا إلى العشرة. ثم الحرف الذي يلي يكون ب20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، 100. ثم الحرف الذي يلي يكون 200، 300، 400، 500، وهكذا إلى الألف. فالثمانية وعشرين الحرف هذه ها؟ الثمانية وعشرون حرف إلى الألف، إلى الرقم ألف. فالميم مثلا، الميم ب40. فكلمة محمد لو أخذنا الميم، إما أن نأخذ الميم وحدها أو نأخذ نطق الميم، نطق الميم، نقول مثلا محمد مكون من 4 أحرف، الميم والحاء والميم، والميم الثانية هذه مشددة والدال. فالميم مثلا محمد الميم، نقول ما الميم، أي ميم ويا وميم، ميم 3 أحرف، والميم 40، والياء 10، والميم الثانية ميم، الميم الثانية 40، أصبح الميم من محمد كم؟ لا، 40 و40 و80 و10 و90، أصبحت الميم، وهكذا تحسب بقية الأحرف. فلو جمعتها ستصبح 315 من كلمة محمد، تصبح 315، هذا عدد الرسل. نقف هنا لأنه قد اقترب موعد لقائنا، لقاء الجمعة. ولهذا قال: وعدة الرسل الكرام الكمل في اسم محمد بدت بالجمل، أي بحساب الجمل، ميم وحاء ثم ميم كررت وبعدها دال كما قد قررت، وكلهم من ربه مؤيد بمعجزات لا تنالها اليد. نقف هنا، نبدأ الدرس القادم بقوله: وكلهم من ربه مؤيد بمعجزات لا تنالها اليد، والحمد لله رب العالمين. 315.